الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال. الحمد لله. وفي البداية أرجو الله جل وعلا أن يجعلني عند حسن الظن، وفيما ذكرت من مقدمة وترحاب أقول: اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي من الناس، اللهم اجعلني أفضل مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. العقيدة ودورها في حياة المسلم أو في حياتي خاصة. قول لي قصة من الأول. أنت نعم. في الحقيقة أنا يعني نشأت والحمد لله في أسرة متدينة. نعم. تدين فطري، ولكن الوالد ما كانش أزهري. الوالد ما كانش أزهري، جدي كان أزهري. جدك؟ الجد كان أزهريا، والوالد كان يعمل في الزراعة. نعم. ويحفظ كتاب الله تعالى ويؤم الناس في المسجد ما شاء الله. وجدي دفعه إلى أن يدفعني إلى الأزهر. نعم. وأنا أتعلم القرآن في الكتاب وفي المدرسة الابتدائية. قال عمر يذهب إلى الأزهر، فهو الذي دفعه إلى هذا يعني. وكنت عليهما رحمة الله، عليهما رحمة على والدي الله يرحمه رحمة الله. اللهم آمين. وأمواتنا وأموات المسلمين. اللهم آمين. لعل يعني جدي رأى هذا يعني بأن أذهب إلى الأزهر من ناحية، ووالدي عليه رحمة الله رأى رؤية طيبة في الدعوة إلى الله عز وجل، كأنه رآني أخطب على منبر النبي عليه الصلاة والسلام. الوالد. نعم. نعم. كنت يومها في سن 10 من عمري، وهو يحكي هذه الرؤية لجدي. قال: إذن عمر يذهب إلى الأزهر، وإن شاء الله سيكون له شأن في الدعوة إلى الله. ولعل هذا كان من باب تأويل الرؤية. نعم. ومضت الأيام، وكما قلت الأسرة متدينة، ولكن التدين القروي اللي فيه شيء من التصوف. نعم. ويأتينا شيخ الطريقة كل سنة في الأجازة، في ليلة وحفلة وحضرة، وأنا كنت أحضر تقريبا ليلة الاثنين المنظومة مع الوالد والأعمام وبقية الناس الذين يصلون في المسجد الصغير بجوار البيت. فين البيت؟ البيت في قرية من قرى مركز أخميم محافظة سوهاج. سوهاج ما شاء الله. من الصعيد. أنت صعيدي أصلي بقى؟ الصعيدي الجواني. ما شاء الله. تقال المنظومة يوم الاثنين، ليلة الاثنين، والصلوات ليلة الجمعة. يعني المنظومة شخم. كان الوالد على الطريقة الخلوتية. نعم. وفي كتابهم أو الورد، المنظومة دي عبارة عن أبيات شعرية مبدوءة بالثناء على الله عز وجل، ومختومة بالتوسل بمشايخ الطريقة. أولها: تباركت يا الله، ربي لك الثناء، فحمدا لي مولانا وشكرا لربنا. وبتمضي في أبيات مطولة تنتهي بالتوسل على نحو ما هو معروف في الطريقة. وعشت هذه البدع. عشت هذه البداية البدع. وهذه البدع مع صغر سني، وأنا في سن 10 إلى 11. نعم. لأني منذ السنة الخامسة في الدراسة، وأنا عندي 11 سنة، انتقلت إلى الأزهر في سوهاج. إلى سوهاج، إلى المدينة. إلى سوهاج، إلى المدينة. نعم. وبدأت أتعلم في الأزهر، وقدر لي أن أحتك بفكر آخر وبجماعة أخرى. في ابتدائي بدأ ينضج فكري من بعد الإعدادية. بعد الإعدادية. كان بدأ اسم الجماعة الإسلامية يلمع في المدينة، اسم أنصار السنة، والشيخ مصطفى درويش عليه رحمة الله. عليه رحمة الله. والشيخ عبد الحق عبد اللطيف عليه رحمة الله. عليه الله وبارك الله. أئمة. نعم. ومشايخ آخرون. وبدأت أجد مفارقات ما بين ما عشته، ما بين البيت والمدرسة، وما بين ما عرفته من الشيخ مصطفى درويش في العقيدة. نعم. وهو يعلم الناس العقيدة ويشرح لهم. الشيخ مصطفى عليه رحمة الله كان أنشط من الشيخ عبد الحق. نعم. في الدعوة والاختلاط بالناس. بالضبط. وخلطة الناس. مؤتمرات. وكان حريص على أن يعني هو ده اللي بيسميه داعية بقى. نعم. نعم. عقيدة، يتكلم في العقيدة. أما الشيخ عبد الحق فكان تفوقه كان ليه درس في بمناسبة العقيدة في يعني، كان ليه درس في أنصار السنة في المركز العام في نعم. قولة في عابدين. نعم. فالشيخ حسن البنا الله يكرمه قال لي شوف إحنا زي الفوالة، اللي عايز يروح عايز فول يروح للفوالة، إحنا بتوع العقيدة اللي يجي هنا يتكلم في العقيدة. نعم. فعلا كان الاهتمام بالعقيدة. الشيخ عبد الحق حفظه الله كان بيتكلم في الفقه، وله كتاب قيم في هذا الباب اسمه القنديل في فقه الدليل. نعم. وهو أول من تتلمذت على يديه في الفقه. نعم. وتعلمت الكثير من الشيخ مصطفى درويش وجرأته في الحق ومناصرته. نعم. للعقيدة. نعم. وكان يناظر أهل الكتاب. نعم. وصولاته وجولاته مع المتصوفة عليه ورحمة. فكنت نعم. أوازن يعني ما نشأت فيه وهذا. طيب فهداني الله عز وجل لمعرفة العقيدة الحقة، عقيدة أهل السنة والجماعة، بعيدا عن البدع التي كانت تعد بسيطة في حياتي مع صغر سن. لكن أعتبر أنه منذ البداية في هذه السن المبكرة وأنا عندي 17 سنة بدأت أتعلم هذه العقيدة الصحيحة وأذهب إلى المكتبة وأقرأ الرصيد الفطري. نعم بفضل الله الحمد لله. تحول المسار، تحولت العقيدة في حياتي إلى انطلاقة وقوة دافعة للدعوة إلى الله عز وجل لا تكاد تخبو ولا تهدأ في القرى في المدن. ظلت بفضل الله تستمر شغال بأبناء وخطب ودروس. نعم. والعقيدة أهمها. من سن كام شيخ عمر بتخطب؟ صعدت المنبر بعدما بلغت الحلم وأنا عندي 17 سنة. 17 سنة؟ آه. بدأت تخطب؟ بدأت أخطب. والشيخ عمر مواليد كام؟ بالفرنجي 61. 61؟ آه. لا لسه شباب خالص يعني ما شاء الله. بس انت خضيتني ما شاء الله اولادك يعني ما شاء الله لك وقت الا بالله. انا بس خضيتني لما بناتك كثير ما شاء الله عمالين يتجوزوا فقلت انت كبرت عجزت ولا بديهم الثانويه الازهريه ويتزوجوا. احسنت جزاك الله خير. جزاك الله ربنا يبارك لك فيه اللهم ويقر عينك بهن. اللهم امين. جزاك الله خير. الدكتور بدا مشوار العقيده من هذا العمر من ساعه ما رحت اعدادي وثانوي. نعم. ومن الشيخ مصطفى درويش والشيخ عبد الحق عبد اللطيف عليهما رحمه الله. حتى جئت الى القاهره واحتكيت بعلماء كثيرين. نعم. جيت الجامعه لمصر. في الجامعه كليه اصول الدعوه الاسلاميه. كليه الدعوه. وجدت اساتذه افاضل وتعلمت منهم امورا كثيره في العقيده وفي غير العقيده بفضل الله عز وجل. طبعا مناهج متعدده في الكليه. أيوة. لا قيد علينا كان ولا حجر. مشاهد. على فكر معين. وأنا سعدت حين سمعت في حينها. نعم. أنك تدرس كتاب عقيدة المؤمن. نعم. كنت أدرسه خارج الجامعة. نعم. في معاهد الدعوة في الجمعية الشرعية. نعم. ولكن من خلال دخلت الجمعية الشرعية من البداية. من البداية بعد ما جئت مباشرة إلى القاهرة. القاهرة كان لي قريب عليه رحمة الله خطيبا في الجمعية الشرعية. وجدني أذهب يوم أسمع خطبة للشيخ كشك ويوم عند الشيخ المشتهري ويوم عند الشيخ إبراهيم عزت. نعم. المشايخ اللي كنا نسمع ليهم ونحبهم في هذا الوقت. نعم. فقال لا أنت مش تتنطط كل يوم في حتة يعني ولا كل جمعة، أنت تخطب وتتعلم الخطابة. وذهبت فعلا إلى مسجد الاستقامة بالجمعية الشرعية أو كان فضيلة الشيخ عليان علي عمار عليه رحمة الله. عليه رحمة الله الشيخ عليان. وراح أطع الزر بتاع العمة الأزهرية وعمل العدبة وامتحني واداني الجدول وتوكل على الله اخطب. اخذت جدول. وشهر والثاني قال لي انت تخطب مكاني في مسجد الاستقامه. ما شاء الله. وانا اؤذن لك وانا كذا. الشيخ عليان. الشيخ عليان. ما شاء الله. وكانت انطلاقه اخرى في حياتي بفضل الله عز وجل، انه مسجد الاستقامه كان لا يخطب فيه الا الشيخ المشتهري. نعم. والشيخ الغزالي. نعم. والشيخ عليان والشيخ مصطفى كامل. نعم. عليهم جميعا رحمه عليهم رحمه الله. فكون يعني كلهم في سن 70 و80 ويجي عمر في سن ما أتممت 20 بعد يوم أن خطبت في الاستقامة عندي 19 سنة تقريبا 18 في أولى جامعة. نعم ما شاء الله. وبدأت هذه الانطلاقة ما شاء الله أنك عاصرت هؤلاء الأكابر وسمعت لهم وتعلمت منهم بفضل. نعم. الله وصحبتهم. وصحبتهم. هذا دسم في حياتي بفضل الله. تعلمت من كل واحد منهم شيئا في حياتي أهم شيء تعلمته في حياتك دكتور عمر؟ يعني بفضل الله عز وجل تعلمت من الشيخ كشك الجرأة في كلمة الحق. نعم. تعلمت من الشيخ الغزالي نفس المعنى مع قوة الأسلوب، مع الشيخ كان خطيبا وكان أديبا، رصانة الأسلوب والرصانة في أسلوبه، وتعلمت من كتبه عقيدة المسلم وخلق المسلم وكتب أخرى، وكنت أحضر له في مسجد النور بالعباسية، وتعلمت منه كيف يوصل كلمة الحق يعني على طريقة ما بال أقوام. طيب يعني بدأت شيخنا في في في في بيتكم مع التصوف، والتصوف طبعا يعني لهم ميزة وهي الاجتهاد في العبادة، وإن كان هناك بعض البدع المخالفة للشرع. نعم. والتي فيها يعني ازدياد على السنة، لكن أقصد العبادة، فجانب العبادة إلى جانب دراسة العقيدة عمل جوه الشيخ عمر إيه؟ العبادة. نعم. أنا عايز بس أشير إلى الشباب النهاردة اللي بيهتموا بطلب العلم وينسوا جانب العبادة، قيام الليل والذكر، كثرة الذكر، اللهج بالذكر، الهتر بالذكر، والدعاء وتلاوة القرآن والبكاء والإخبات والخشوع والخشية، المعاني المفقودة في حياة شبابنا دي. ربما هي مفقودة في حياتهم لأنهم لم يتوفر لهم الجو الذي توفر لنا في الفترة التي نتحدث عنها في السبعينات وبداية الثمانينات، الهدوء بفضل الله. يعني ونحن كنا طلاب ونسكن المدينة الجامعية، كانت عبارة عن مدينة إسلامية، عن جو إسلامي دائما وأبدا نجد فيه روح الأخوة، التعاون على البر والتقوى. الدكتور عمر كداعية، بعيدا بقى عن الإخوة طلبة العلم وقلنا والعبادة، هناخد حتة بس بمناسبة المدينة الجامعية. اللي فيه شبابنا النهاردة من تغرب لبس والأغاني والمزيكا والشهوات والفسق والفجور، الشيخ عمر كداعية بقى ايه السبب اللي ودى شبابنا الى استعلاء الشهوات بالطريقه دي؟ هو التنزل تدريجيا ومع فقدان امور اساسيه، بدا السكوت واضحا عن امور تكاد تكون فرعيه او مما يسميه العلماء عموم البلوى. فكيف يتكلم يعني الدعير اليوم مثلا يقول هتكلم لسه عن لبس الشباب والفرنجة وكذا؟ طب ما أنا محتاج أتكلم فيما هو أهم، يعني قبل أن يكون في الجانب المرتبط بمظهرهم، هو يحتاج أن يعلمهم أخلاقيات الدين، أو بدل من أن يتكلم عن الفرنجة الموجودة في ثيابهم ولباسهم، ويريد أن يغرس فيهم جانب البعد عن المعصية، جانب البعد عن الإنترنت بما فيه من سلبيات، أو الذهاب إلى السينما أو المسرح، يعني أمور كثيرة مغيبة في واقع الشباب تجعل بعض الدعاة يحاول أن يرى الأهم فيركز عليه. وكلمة ابن مسعود لم يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب. نعم. يعني الزي هل دي حاجة هامشية جزئية فرعية ما نتكلمش عنها؟ لا طبعا، لكن ربما كان فقه الأولويات هو الذي يقتضي أن يهتم بصلاح القلب قبل صلاح القالب. مش الجامع ممكن؟ والجمع بينهما كما نعلم الناس دائما، أنعم بالمظهر إذا اجتمع وإذا صلح، يعني والله عز وجل جمع بينهما في آية. لا. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. أنا أقصد الجمع في الدعوة، أن أنا أتكلم على المظهر واللبس وأتكلم. نعم. على العقيدة والفقه. لا شك. الاثنين. لا شك. مع الأولويات. ويعني بمعنى أن يقدم العقيدة يتلوها الفقه، ثم هو يتكلم عن هذه الجوانب المظهرية، ألوان من الإصلاح. الداعية بفضل الله هو يعني يتكلم في كل هذا. أيوة. يعني أنا مش شايف فيها أولويات إنه يتكلم الأول عن كذا وبعدين كذا، ما يتكلم في كل حاجة في خطبة واحدة وكل حاجة في درس واحد، يعني أقصد على قدر ما يمكن يعني. نعم. يعني أنا شايف قدامي منكر، إنكار هذا المنكر في اللي لبسه مخالف إلى جانب كلامي عن العقيدة، ما هو يمس العقيدة ولا إيه؟ رضي الله عن سيدنا عمر بن الخطاب. أيوة. نعم. بعد أن طعن في المحراب يعني يكلم الناس في أمر المسلمين ومن يكون الخليفة بعده، ويدخل الرجل عليه يجر إزاره فيقول له يا هذا ارفع ثوبك، سبحان الله، فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. جميل. المسألة لابد فيها من هذه الحكمة والموازنة والجمع بين كل معالم الدين، نقبل الدين بكليته وشموليته. دكتور عمر، أنا خايف الوقت بس يجربنا، عندنا يحافظ على اللب. نعم، وأنا عايز أتكلم عن نقطة مهمة جدا، وهي دكتور عمر بعد ما درس الأديان ونحن في هذا الجو اليوم من المهاجمة الإسلام كدين والشريعة كشريعة والنبي كنبي صلى الله عليه وسلم. كيف ندفع المسلمين إلى الاعتزاز والافتخار ورفع الرأس بهذا الدين؟ الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد يعني لله. دائما وأبدا ما أقول الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله، وكفى بها نعمة، الحمد لله. وأنا أدرك من خلال هذه العبارة التي أقولتي للإسلام والأديان الأخرى كيف أنا أقولها وأنا أنتزعها من شغاف قلبي. من شغاف قلبي. نعم. يعني وبضدها تتميز الأشياء. نعم. وليس من علم كمن لم يعلم. صحيح. يعني أنا إذا رحت أقارن بين العقيدة في الإسلام وفي غير الإسلام. نعم. بين قضية التوحيد في الإسلام بسهولتها، ببساطتها، بجمالها، بعمقها، بوضوحها الذي يفهمه الصغير والكبير، وبين أن يعجز الذهن وكل أذهان الدنيا أن تستوعب عقيدة أخرى كعقيدة التثليث أو عقيدة التجسيم عند اليهود مثلا. يعني أحس فعلا بعظمة هذا الدين. أي والله. أحس بجمال الإسلام، أحس بمعنى قل هو الله أحد، الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كيف يحفظها الطفل وكيف يمكن أن يفهمها على عكس ما أقرأ أن مثلا أن التثليث سر يصعب إدراكه، اعترافات من كبار رجالهم. نعم. رجال الله. وأنه فهمنا منه قدرا نعيش به ولعلنا نفهم الباقي يوم القيامة. المسلم يعتز بقى بدينه ده ازاي؟ الله أكبر. الاعتزاز بهذا الدين والافتخار، الإحساس أولا بهذه النعمة، الإحساس بهذه النعمة أولا، ثم هو يعيش بها واقعا عمليا. ما يكون الإسلام في حياتنا مجرد كما يقال في الحكمة لا، الناس لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه. اليوم العلم بقى، المسلم العادي يعرف لا إله إلا الله أو يقول لا إله إلا الله، وأنا لا أجد في كتاب الله قل لا إله إلا الله، إنما أجد فاعلم أنه لا إله إلا الله. فهي علم وهي دين وهي إيمان وهي منهاج حياة موجودة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كيف؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. ليس كل من قال لا إله إلا الله يكون موحدا، بدليل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن اليوم لو أنا أتيت لإنسان عادي من عامة الناس قلت ما معنى لا إله إلا الله، ما معنى لا إله إلا الله، هو لم يقرأ عن معناها ولم يسمع، والعقيدة في حياة الناس كأنها ليست موجودة غير العقيدة لا إله إلا الله نقولها وانتهت. لا، هو يتعلم أحكام الصلاة ويتعلم أحكام الزكاة وكذا وكذا، لكن معنى لا إله إلا الله كعلم كعقيدة ينبغي أن يعرف فيها الحق من الباطل والهدى من الضلال والإيمان من الكفر. الله عز وجل يقول ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله هو في الآخرة من الخاسرين. هذه العقيدة اليوم بممارستنا الدعوية. أيوة. لو سألنا عامة الناس عن لا إله إلا الله هو بعد تفكير يقول لا إله إلا الله، يعني لا إله إلا الله يعني كالذي بعد جهد وعناء فسر الماء بالماء. أقول له طب فسر، يعني زود، بلاش تقول لا إله إلا الله يعني لا إله إلا الله، قل لي معناها. يعني ما فيش غيره يا مولانا، هو واحد سبحانه وتعالى، يعني جميل. هو اللي خلقنا ورزقنا، برضه بيديك معنى، مش هو المعنى اللي أنا عاوز أوصل ليه، أنا عاوز يوصل حتى إلى معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وأبدأ أسأله طب يعني لا معبود بحق إلا الله؟ يقول لي أنا أصلي وزكي وصوم وحج وأنا الحمد لله بعمل كده، ويبوس إيده مقلوبة مع دول. أقول له لا، مش دي العبادة، دي عبادات فقهية أو أمور على رأس العبادات، لكن تعال خذ العبادة بمعناها القرآني. لما الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وعلماء اللغة يقولون جملة بين أداة نفي وأداة استثناء تعني الحصر والقصر، يعني لم نخلق إلا للعبادة. الله لم نخلق إلا للعبادة، يعني صلاة وصوم وزكاة وحج بالمعنى الفقهي كتاب العبادات في كتب الفقه. نعم. لا، وإلا يعني ينبغي أن تكون هذه العبادة نعم عبارة عن، يعني الواحد لو قل هي العبادة كده يعني لا نأكل ولا نشرب ولا ننام، نقول له لا، تأكل وتشرب وتنام ويكون من العبادة. لا نسعى على الرزق أو لا نعمل ولا نشتغل، هذا من العبادة. يعني هو يسأل عن أشياء كثيرة، نقول له لأنك فهمت العبادة فهما قاصرا جعلك تقول هذا القول، أو يمكن أن تترهبا ولا رهبانية في الإسلام. لكن خذ لا إله إلا الله بمعناها لا معبود بحق إلا الله. يعني هو الوقت لو عبد، لو أقام الإسلام في نفسه يعتز بالإسلام، الله يستطيع أن يعتز بالإسلام. نعم. لكن هو لمجرد أنه هو واخد مسألة سطحية في الإسلام، ما هوش قايم بحقيقة الإسلام، هو ده اللي خلى بعض المسلمين يتهز من هذه الهجومات. لا، في حاجة خطيرة في حياة الناس، أنه لما بيجي يدرس العقيدة بياخدها كمادة فلسفية أو كعلم كلام. علم الكلام يظن أنه هو العقيدة. لا لا، العقيدة شيء وعلم الكلام شيء ده آخر. نعم. العقيدة كمان مش عاوزين ناخدها بالمعنى اللي فيه فلسفة وطلاسم ويعني فيها جفاء. لا، العقيدة موجودة في القرآن والسنة، واقع عملي نعمل به، موجودة مسطرة في القرآن والسنة. إيه نعم. لتتحول واقعا عمليا يدفع الإنسان إلى الدعوة لهذا الدين، الحياة بهذا الدين. يعني أنا أتخيل العقيدة وأثرها في حياة الناس. يعني خليها دي بقى الحلقة الجاية. طيب. مر بينا الوقت دكتور عمر، وإحنا سعداء بيك. ربنا يبارك فيك ونحبك في الله. أسعدك الله وأحبك الله الذي أحببتنا فيه. جزاك الله خير. جزاك الله كل خير. الله يكرمك دكتور عمر. يعني لكن أود قبل أن أنهي هذه الحلقة أقول بس إن العامي إذا شهد أن لا إله إلا الله بدون أن يعلم الجزئيات والكلام والتفاصيل ويكفيه، يعني دين العجائز، المهم إنه لا يشرك. نعم. عمليا يعني. جزاك الله خير دكتور عمر. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. بقي لنا لقاء آخر مع الدكتور عمر، ألتقي معكم مرة أخرى. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.